يجوز على أسفل الجنس على دوال الجنس ولكن أفضل بعد الزواج خروج من أسفل العلماء حتى أحد العلماء يقولون لا بد أن تكون صحيحة من الجواز هذا قول أكثر وهذا قول من العلم لأن جوازها قبل الزواج الساعة السادسة وفيها حديث أهل ذلك صحيحة فإذا صلى قبل الزواج قليل صحيح ولكن ينبغي أن تؤخر بعد الزواج خروج من أهل العلماء وفي الساعة لا تحرموا جميعا وحتى تكون الصالح والزواج هذا يكون أولى وهي غير وجهة قبل الزواج. هل يجوز قراءة القرآن سبحان الله؟ نعم يجوز قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ لا ما يجوز حتى كل يقرا قراءة خفيفة بحق لا تنعزل نفسه أما أو لا يجوز على أن يرفع صوته إن شاء الله يجوز على سبحانه الله ومصليه بل يقرأ القراءة خفيفة سرية يتبعها من حول غير جيد يعني ولا يؤذي من حوله ولا يقرأ أو يصلي يخطب وفي قراءة حتى لا يؤذي حتى لا يجوز عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم على الناس يصلون في المسجد ورفعوا بعضهم صوت اربع قرين يحبون الله من الله فلا قرا بعضهم على بعض وقد خير بعضهم على بعض فهم لا يؤذي بعضهم بعضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.